وقبل ذلك قول ربنا جل جلاله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولا ينتقل من الإخفاء إلى الإظهار إلا لمصلحة راجحة. وعرفنا كذلك بأن الصدقة يكون أجرها أعظم وثوابها أكبر إذا وافقت حاجة، فأيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ومن أجل الصدقة أن صاحبها يكون في ظلها يوم القيامة، فكل امرئ في ظل صدقته. فمن أراد الظلال الوارفة والخير الدائم فليقدم بين يديه صدقة تنفعه عند الله عز وجل، سواء كانت هذه الصدقة من طعام أو من شراب أو من ثياب أو من نقود أو من علم أو من جاه أو غير ذلك مما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هذا مبتدأ وخبره خير من اليد السفلى، فما هي اليد العليا وما هي اليد السفلى؟ العلماء في ذلك أقوال. القول الأول بأن اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. ويشهد لذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. هذا هو القول الأول. القول الثاني بأن اليد العليا هي التي تعطى من غير سؤال، واليد السفلى هي التي تعطى بعد سؤال. اليد العليا هي التي تعطى من غير سؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عمر رضي الله عنه مالا، فقال: يا رسول الله، أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه، إن شئت فانتفع به، وإن شئت فتصدق به. فها هنا عمر رضي الله عنه جاءه هذا المال عن غير سؤال، عن غير طلب منه. ثم القول الثالث وهو أبعدها، بأن اليد العليا هي الآخذة واليد السفلى هي المعطية. قالوا: باعتبار أن اليد العليا وكيلة عن الله، اليد التي تأخذ هي وكيلة عن الله عز وجل. وهذا القول كما قال بعض أهل العلم إنما قاله من يريدون أن يسولوا لبعض العباد، أو من يدعون أنهم عباد، بأن يمدوا أيديهم إلى الناس. يعني غلب على بعض المسلمين في بعض الأحيان أنهم ينزوون في التكايا ويدعون أنهم نساك عباد، وفي مقابل ذلك يطلبون من الناس. وما في شك بأن أعبد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعده أصحابه رضوان الله عليهم، وما كانوا يسألون الناس شيئا. فهذه أقوال ثلاثة، أرجحها الأول. لماذا؟ لأنه قد دل عليه الحديث، وأعلم الناس بالكلام من تكلم به. فالذي قال اليد العليا خير من اليد السفلى صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. اليد العليا خير من اليد السفلى، ثم قال وابدأ بمن تعول. يعني لو كان عندك مال أيها المسلم وتريد أن تبذله، فخير الوجوه التي يبذل فيها أن تنفق على من أمرك الله عز وجل بالإنفاق عليهم، وهم الأزواج والأولاد. الأزواج والأولاد، وابدأ بمن تعول. بمن تعول أي بمن أوجب الله عليك إعالتهم، أن تنفق عليهم وأن تقضي حوائجهم. هؤلاء هم أولى الناس بنفقتك. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أعتقت به رقبة، ودينارا تصدقت به على مسكين، ودينارا أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك. هذه أفضل الصدقات. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ثم قال وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. يعني الصدقة المحبوبة عند الله عز وجل هي التي تكون عن ظهر غنى. يعني الإنسان بعدما يكفي حاجته الأساسية وحاجة من يعول، والحاجة الأساسية في مطعم ومشرب وملبس ومسكن، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالإنسان بعدما أنفق في حاجته الأساسية وحاجة من يعول في طعام وشراب وسكن ولباس، بعد ذلك يتصدق. أما إذا لم يقضي حاجته الأساسية فهذه الصدقة تكون قد وقعت في غير موقعها. طيب، لو أن إنسانا اعترض بأن الله تعالى قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذه الآية معروفة لأنها نزلت في الصحابي الذي جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة، يعني مين اللي يأخذ الزول ده يعشي عنده. فواحد من الأنصار عليهم من الله الرضوان أخذه إلى بيته، فقالت له زوجه ما عندنا إلا طعام الصبيان، ما عندنا إلا طعام الصبيان، يعني حتى أنا وإنت ما عندنا نصيب. فقال لها أما الصبيان فعلليهم حتى يناموا، وقربي إلى الضيف طعامه، ثم قومي إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه، نريه أنا نأكل ولا نأكل، يعني أن الطعام قليل، ففي الظلام نضع أيدينا مع يده لكننا لا نأكل، من أجل أن يشبعه. فلما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، هذا الرجل الأنصاري، قال له النبي عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من صنيعك وزوجك البارحة، وتلا عليه هذه الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والجواب أيها الإخوة الكرام بأن الإيثار إنما يكون في ظرف محدود وفي زمن محدود ويزول بعده سببه. الإيثار يكون في ظرف معين في وقت معين وسرعان ما يزول سببه، إلا لو جعل الإنسان الأصل بأنه يجوع أولاده من أجل أن يطعم غيرهم يكون بذلك مخالفا لما أمر الله به. طيب لو أن إنسانا اعترض أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالنفقة فجاء عمر بمال كثير فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لولدك؟ قال تركت لهم مثله. فجاء أبو بكر بمال كثير فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لولدك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسابقك إلى خير بعدها. معنى ذلك أن أبا بكر بأي شيء أتى؟ بكل ماله، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا نأخذه أيها الإخوان، لكن نأخذ معه حديثا آخر بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب أو بكرة من ذهب، قال يا رسول الله خذها، والله لا أملك غيرها، ضعها حيث شئت. ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم زجره، وفي بعضها أنه حذفه بها وقال يأتي أحدكم بماله كله ثم يقول لا أملك غيره. طيب ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر ولم يقبل من ذلك الرجل. قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن من أبي بكر رضي الله عنه تطرق الندم إليه، لأن أبا بكر رضي الله عنه لن يندم على نفقة أنفقها في سبيل الله، وأمن عليه أن يمد يده إلى الناس ولم يأمن على الآخر، صحابي الآخر، لأن الإنسان قد ينفق قد يتصدق ثم بعد ذلك يوسوس إليه الشيطان فيندم ويأسف على ما أنفق، أو لربما لجأ إلى أن يسأل الناس. ومن أجل ذلك ما قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام. وتجدون لهذا نظائر في السنة، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب، وقال عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يثني على رجل قال له ويحك قصمت ظهره، إن كان أحدكم مادحا فليقل أحسبه كذا وكذا ولا أزكيه على الله. وفي الوقت نفسه النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض الصحابة في وجوههم، فقال لأبي بكر رضي الله عنه والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وقال لعمر ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر. وقال إن عمر رجل ضرب الله الحق على لسانه وقلبه. وأثنى على عثمان وأثنى على علي وأثنى على معاذ وأثنى على أبي عبيدة بن الجراح رضوان الله على الجميع، كل هذا في حضورهم، مثل ما أثنى على ابن مسعود وأثنى على أبي بن كعب وأثنى على خالد بن الوليد وغيرهم. والجواب نفس ما قيل أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على هؤلاء من أن يتطرق العجب إليهم، لأن بعض الناس إذا أثني عليه في وجهه انتفخ حتى كاد يملأ الفضاء، وبعض الناس إذا أثني عليه تواضع وطأطأ وقال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا يغره ثناء الناس عليه. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الصدقة المحبوبة عند الله هي ما كانت عن ظهر غنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستعفف، السين والتاء للطلب، ومن يستعفف أي يطلب العفة يعفه الله. ومن يستغني أيضا، ها هنا السين والتاء للطلب، يغنيه الله. ما الفرق بين الاستعفاف والاستغناء؟ الاستعفاف يكون فيما يتعلق بالشهوة، شهوة الرجال إلى النساء وشهوة النساء إلى الرجال. قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فالاستعفاف طلب العفة، وذلك بغض البصر وعدم الخضوع بالقول من قبل المرأة، عدم التلذذ بصوت المرأة من قبل الرجل، وكذلك الاستعفاف يكون بعدم الخلوة، والاستعفاف يكون بألا تبدي المرأة زينتها وألا تضرب برجلها ليعلم ما يخفى من زينتها ونحو ذلك. هذا الاستعفاف. من يستعفف يعفه الله إما بأن يهيئ له ما يقضي فيه شهوته من زوجة أو ملك يمين، أو يعفه الله بمعنى أن يرزقه العفاف بحيث يصرف عنه الوساوس والهواجس فلا يفكر فيه الحرام. ثم قال: ومن يستغني يغنيه الله. من يستغني أي عما في أيدي الناس، يغنيه الله بأحد أمرين أو بهما معا. يغنيه الله إما بأن يفتح عليه من خزائن السماوات وبركات الأرض، أو يغنيه الله بأن يجعل غناه في قلبه فلا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. وإلا بعض الناس سبحان الله نفسه متعلقة بما عند الناس، مهما أوتي يعني تجد يركب سيارة لكنه لو رأى سيارة أفخم منها فإن نفسه معلقة بها، يلبس ثوبا فإن رأى ثوبا أفخم فإنه يتعلق به، يحمل قلما فإن رأى قلما أفخم يأتي يقول لك: من أين اشتريته؟ تقول له: من مكان الفلان. يقول لك: والله ما أجمله، ما أحسنه، ما أبهاه. لغاية ما تقول له: يا أخي تفضل، مع السلامة. فهذا الإنسان ليس بغني. لما؟ لأنه لم يستغني، نفسه معلقة بما عند الناس. وإذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، الإنسان يقنع: قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. وإلا معلوم أيها الإخوان أنه ما في الدنيا شيء حسن إلا وهناك ما هو أحسن. فالإنسان لو أطلق لناظريه العنان ومد يده للناس هذه مصيبة، لأن الزوجة التي عندك هناك ما هو أجمل منها، والبيت الذي تسكنه هناك ما هو أفخم منه، والدابة التي تركبها هناك ما هو أفره منها، والأثاث الذي تنام عليه أو تجلس عليه هناك ما هو أنعم منه. فالإنسان ما يعود نفسه على أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا هنا إلى الاستغناء: ومن يستغني يغنيه الله. ويرشدنا إلى الاستعفاف، ومن يستعفف يعفه الله. هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد، فيه فوائد. بدايته ما هي؟ نعم، هذا الحديث فيه فوائد. أول هذه الفوائد تفاضل الناس في الدرجات، تفاضل الناس في الدرجات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اليد العليا خير من اليد السفلى. طيب، ومن فوائد هذا الحديث بيان فضل الصدقة، وأن أهلها هم الأعلون في الدنيا والآخرة. بيان فضل الصدقة وأن أهلها هم الأعلون في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الحديث ذم التعرض لسؤال الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف السائل بأن يده سفلى، ودائما السفول مذموم. ثم من فوائد الحديث بأن الإنسان إذا أراد أن ينفق فإنه يبدأ بمن يعول، بمن يعول، بمن أوجب الله عليه النفقة عليهم. ومن فوائد الحديث أن الصدقة المحبوبة عند الله ما كانت عن ظهر غنى. ومن فوائد الحديث مجاهدة النفس على التعفف، مجاهدة النفس على التعفف. التعفف عن الحرام والتعفف عما في أيدي الناس. ومن فوائد الحديث كذلك مجاهدة النفس على الاستغناء، مجاهدة النفس على الاستغناء عما في أيدي الناس، عما في أيدي الناس. وكما قيل في الأمثال استغني عمن شئت تكن أميره، استغني عمن شئت تكن أميره، يعني تكن أميرا على هذا الذي تعففت واستغنيت عما فيه، عما في يده. وهذا الذي كان يحصل من الصالحين والصديقين، فإن الإمام مالكا رحمه الله بعث إليه أبو جعفر ببعض المال، فمالك رحمه الله وضعه في مكان، يعني ما شاء أن يرده لئلا يفهم ذلك خطأ. ثم بعد ذلك بأيام أرسل إليه رسولا قال له إن أمير المؤمنين يريد منك أن تعادله إلى مدينة السلام، يعني بغداد، أن تعادله، أن تصير عدلا له، يعني هو أمير المؤمنين راكب على برزونه أو على فرسه وأنت إلى جواره، زي ما الآن لو مثلا الرئيس أو الملك قال لك تعال اركب معي في سيارتي. فها هنا مالك أمير المؤمنين الذي كان يحكم الدنيا، ما كان يحكم قطرا، إنما كان يحكم الدنيا، يطلب منك أن تعادله إلى مدينة السلام. فقال له مالك رحمه الله لا أفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال له أنا ما بخلي المدينة عشان أمشي معاه بغداد. قال له وقل له المال على حاله، يعني القروش اللي رسلتها قاعدة ما أنفقناها، يعني لو دائرة بصرتها. فها هنا مالك رحمه الله ضرب مثلا في الاستعفاف. وكذلك الفضيل بن عياض رحمه الله أبو علي العالم الزاهد المعروف لما جاءه هارون الرشيد فالفضيل وعظه وزجره فقال له ارفع إلينا حاجتك، فقال له لا حاجة لي لا مخلوق، فأعطاه صرة من مال وقال اقض بها حوائجك، فقال له غفر الله لك يا أمير المؤمنين، أنصحك وتكافئني بمثل هذا، أنا لم أنصحك لوجه الله وأنت تعطيني هذا المال، اذهب عافاك الله. فها هنا هؤلاء العلماء رحمهم الله إنما نالوا تلك المنازل العظيمة بعفتهم عما في أيدي هؤلاء الحكام والملوك. نعم. يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ هذا سؤال من الصحابة، فقال جهد المقل. الجهد أيها الإخوان الطاقة، الجهد الطاقة، ومنه قول الله عز وجل والذين لا يجدون إلا جهدهم، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية دي نزلت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالنفقة في جيش العسرة، فواحد من الصحابة جاء ببعير، بعير فخم، والمنافقون جالسون في المسجد يرقبون، فقالوا هذا مرائي، والله لبعيره خير منه. بعد شوية واحد من الصحابة جاء ب صاع من طعام، فقال المنافقون الله غني عن صاع هذا، يعني جاب البعير الفخم ما نفع والجاب الشيء البسيط ما نفع، فالله جل جلاله ذكر هذه السمة في المنافقين بأنهم دائما يسخرون من المؤمنين، ما يسلم منهم أحد، يسخرون ممن بذل الكثير وممن لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالجهد هو الطاقة بخلاف الجهد بالفتح أيها الإخوان، فالجهد بالفتح المشقة، الجهد بالفتح المشقة، ولذلك ينبغي أن يقال بذل جهده ولا يقال بذل جهده. نعم. ولذلك تقرون في القرآن وأقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد أيمانهم يعني أقسموا قسما فيه مشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال جهد المقل، جهد المقل. المقل عكسه من؟ المكثر. المكثر يعني إنسان عنده من الجنيهات عشر، وإنسان عنده من الجنيهات مثلا مليون، فهذا الذي يملك العشرة تصدق بخمسة، وهذا الذي يملك مليون تصدق بخمسة، أيهما أفضل عند الله؟ الأول، لأنه تصدق بنصف ماله. أما صاحب المليون فلو أخرج الخمسة ما مثلت له شيئا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول جهد المقل، لما سئل عن أفضل الصدقة قال جهد المقل. وفي الحديث الآخر قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هكذا وهكذا. ثم قال وابدأ بمن تعول. امرأة من الصحابيات اسمها زينب، وكانت زوجة لعبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، كان عندها مال تريد أن تتصدق به، فقال لها ابن مسعود أنفقيه على زوجك وعيالك، إذا عندك صدقة خير تديها له الزوج والعيال. فقالت له لا أفعل حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لا أفعل، أنا ما بمشي أسأل رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فذهبت رضي الله عنها، ذهبت تستأذن، فقيل له يا رسول الله إن زينب تستأذن. قال أي الزيانب؟ قيل له امرأة ابن مسعود. فأذن لها فقالت يا رسول الله إن لي مالا أريد أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه أولى به هو وعياله. فقال لها صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود. يعني المرأة لو عندها مال أولى الناس بهذا المال من؟ زوجها وعيالها. وبلغوا زوجاتكم كان عندهن مال فأنتم أولى به من غيركم. المرأة تحقق كفاية زوجها وكفاية عيالها، ولها الأجر مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النفقة على الأقربين فيها الأجر مرتين، فيها أجر النفقة وأجر صلة الرحم. واضح أيها الناس. قال عليه الصلاة والسلام ما أفضل الصدقة جهد المقل، وابدأ بمن تعول. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد بأن الصدقة ممن يملك القليل أحب إلى الله من الصدقة ممن يملك الكثير. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق فأولى الناس بصدقته من يعولهم. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان الحاكم. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر. وطبعا في الحديث الذي مضى لابد أن نذكر أيضا من الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال عما ينفعهم. حرص الصحابة على السؤال عما ينفعهم، أي الصدقة أفضل؟ أمروا بالصدقة فتصدقوا، لكنهم رضوان الله عليهم ما يريدون مجرد الصدقة، وإنما يريدون أفضل الصدقة. ها هنا قال لهم تصدقوا. واحد منهم قال عندي دينار. النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدق به على نفسك، يعني في قضاء حوائجك. قالوا عندي دينار، قال تصدق به على ولدك. قالوا عندي دينار، قال تصدق به على زوجتك. قالوا عندي دينار، قال تصدق به على خادمك. قالوا عندي دينار، قال أنت أبصر به. ها هنا مسألة أيها الإخوان، وهي قضية النفقة على الزوجة. فنقول أجمع أهل العلم على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، وقد نقل هذا الإجماع الإمام أبو الوليد بن رشد، وكذلك الإمام الموفق بن قدامة، الإمام أبو محمد بن حزم، الإمام أبو بكر بن المنذر وغيرهم. ليس هناك خلاف بين المسلمين أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. ليه؟ لأن الله جل جلاله أمر بذلك في القرآن، فقال جل من قائل لينفق، واللام لام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولأن الله قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولأن الله قال الرجال قوامون على النساء. بأي شيء؟ بشيئين: بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. يعني القوامة عندها سببان: سبب جبلي تشريفي، وسبب كسبي تكليفي. أما السبب الجبلي التشريفي بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجل فضله الله على المرأة بماذا؟ صاحين ولا نايمين؟ لماذا ولا ما في؟ بالجمعة والجماعات؟ بالعقل؟ ثاني بقوة الجسد، صح ولا لا؟ في شيء ثقيل بتشيله انت ولا بتشيله المرأة؟ يشيله الراجل طبعا. كذلك شجاعة القلب، لو سمعت كركبة بالليل بتقوم انت ولا بتقوم هي؟ من الذي يخرج ويتصدى لهذا المكركب؟ فالرجل، فكذلك الرجل ميزه الله بأنه يضبط نفسه، يعني من ناحية العاطفة، من ناحية العاطفة الرجل أضبط لنفسه، ولذلك يتروى في الأمور، تروى في الأمور. هذه كلها أسباب جبلية. طيب هناك السبب التكليفي، وهو قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك تجد الآن بعض الناس كسالى عطالى، جالس في البيت والزوجة هي التي تضرب في مناكب الأرض وتأتي بالمال، وبعد ذلك يريد منها أن تخضع له وأن تسمع كلامه. نقول لا، هذا مخالف لطبائع الأشياء، وإنما الحياة السوية أن الرجل هو الذي يضرب في مناكب الأرض، وهو الذي يكد، وهو الذي يسعى، ثم بعد ذلك الزوجة هي التي تقر في البيت وتنتظر أن ينفق عليه. ولذلك ربنا أمر في هذه الآيات الثلاثة بالإنفاق على الزوجة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه قال ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا طعم، وتكسوها إذا اكتسي، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وكذلك في حجة الوداع، في تلك الخطبة العظيمة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الإنسان وقواعد الحلال والحرام، قال إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم، وأن لا يدخلن بيوتكم من تكرهون إلا بإذنكم، ولهن عليكم كسوتهن طعامهن وكسوتهن بالمعروف. واضح أيها الناس؟ فهذه النصوص الموجبة. طيب بقيت مسألة نؤجلها إن شاء الله، فيما لو أعسر الزوج، أعسر الزوج ما عنده شيء ينفقه على يعني امرأته، هل من حقها يعني طلب الفراق أم لا؟ يعني لو أن الزوج كان تاجرا فأفلس، أو كان موظفا ففصل مثلا، أو لا يجد عملا يتكسب منه، هو فقير كسوب، يعني قادر على التكسب لكن ما عنده، ما وجد عملا، ولا يجد ما يطعم به المرأة، لا يجد ما يدفع به أجرة المنزل، لا يجد ما يشتري به كهرباء وغير ذلك من ضرورات الحياة وحاجياتها، هل للمرأة أن تطلب الطلاق أم لا؟ هذه المسألة إن شاء الله نبدأ بها غدا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.